بالنسبه للسجيه ما بقاش بس حمراء ايش الحمراء هذه؟ هذا زرقاء الحمراء ولا تاع زرقاء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدمت الإشارة إلى أن القصد من التخريج تخريج الحديث والوصول إلى مواضع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتب السنة في أيسر وقت ودون بذل جهد كبير، وهذا الأمر لم يكن يطرح إشكالا عند المتقدمين من العلماء عليهم رحمة الله لسعة حفظهم ومعرفتهم بمواضع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة مطالعتهم لمرويات السنة الكثيرة. ويدل على ذلك أنهم كانوا يحفظون المرويات حفظا دقيقا، حتى قال بعضهم مثل إسحاق بن راهوية عليه رحمة الله: أعرف ما كان 100,000 حديث كأني أنظر إليها. أعرف 100,000 حديث أو ما كان 100,000 حديث كأني أنظر إليها. فكانت مراجعتهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بما أوتوا من الحفظ عليهم رحمة الله. لكن لما نقص الحفظ وكثرت المرويات وكتب السنة على وتشعبت على مختلف مناهج التصنيف فيها، جعل العلماء لذلك طرقا كثيرة للوقوف على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا كما ذكرنا في المحاضرة الماضية أن بعض العلماء كان قد يقرأ الكتاب مرة ومرتين وثلاث مرات ليقف على حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وموضوع الوقوف على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وموضوع التخريج بصفة عامة هو طرق اجتهادية وليست أمرا توقيفيا، بحيث أننا لابد أن نلتزم طريقة من الطرق دون النظر في الطرق الأخرى، فهو أمر اجتهادي وليس توقيفيا. فلذلك كلما أتيحت للباحث طرق تسهل عليه هذا الأمر قد يترك بعض الطرق. لذلك لما كانت هذه السنة قد طبعت في كتب كثيرة ويعني انتشرت في هذه الأعصر الأخيرة خدمات إلكترونية للسنة النبوية، وضعت بعض البرامج التي تسهل الرجوع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأيسر مؤنة وأسرع وقت. فلذلك تعلم مثل هذه الطرق كفيل بأن يساعد الباحث ويختصر له الوقت في تخريجه للحديث أو في وقوفه على مواضع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتب السنة. ولا شك أن هذا أو هذه الوسائل التي تسرع عملية البحث لا شك أن منها وسائل دقيقة تؤتي أكلها وتؤتي النتائج المرضية في هذه الفنون وفي هذه العلوم. وفي الأسبوع الماضي كنا بدأنا النظر في بعض هذه الوسائل أو البرامج، أو تغلقون الباب، بدأنا النظر في بعض هذه البرامج وذكرنا بعض السلبيات كما أن فيها إيجابيات كثيرة. ومن هذه البرامج التي اشتهرت بين الباحثين وبين طلاب العلم برنامج الشاملة، ولا شك أن هذا البرنامج برنامج وقفي ومتجدد باعتبار أن الكتب فيه يمكن تحميلها كل فترة، كلما نزلت كتب جديدة وأدخلت في هذا البرنامج يمكن تنزيل هذه البرامج، فهو لا يتوقف من حيث تعداد الكتب أو من حيث إدخال الكتب الجديدة في هذا البرنامج. والبرنامج كما نعلم أنه يحتوي على مصادر متنوعة وكتب كثيرة جدا، وفاقت كتبه 13,000 كتاب، 13,000 عنوان، فهو لا شك أنه كم كبير. لكن كما قلت أن البرنامج ليس فقط في فن واحد، بل هو في فنون متعددة، وهذه الفنون تتناول علم السنة وتتناول علم القرآن وتتناول علم اللغة وتتناول علم الأصول وكل علوم الشريعة في الكتب الموجودة في هذا البرنامج. نحن الذي يهمنا هو كتب التخريج أو كتب السنة التي من خلالها نقف على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن مثل هذا البرنامج أيضا يفيدكم كثيرا في عملية البحث، خاصة في كتب اللغة أو الدراسات القرآنية كما هو في تخصصكم. وهذا البرنامج كنا بدأنا فيه وقلنا أنه يحتوي على فنون كثيرة، وهذه الفنون مرتبة أو مصنفة على، أو هذه الكتب عفوا مصنفة على حسب الفنون، وكل فن فيها يحتوي على مجموعة من الكتب التي طبعت، بل فيه بعض المخطوطات التي لم تطبع بعد، بعض المخطوطات خاصة في الحديث. فنجد هنا مثلا مخطوطات حديثية، وكثير من هذه المخطوطات قد يكون بعضها قد طبع وبعضها لم يطبع بعد، وإنما أدخل ويمكن البحث من خلاله. فهذه المجموعات هي كتب مصنفة. الذي يهم من هذا كله موضوع البحث، موضوع البحث. هذا البحث يمكن أن يبحث الإنسان في جميع كتب البرنامج، يعني يختار جميع كتب البرنامج إذا كان يحتاج إلى كلام قد لا يجده، أو حديث مثلا قد يكون هذا الحديث غريب أو حديث موضوع لم يذكر مثلا كثيرا في كتب السنة، بعض الأحاديث كما درسنا في السنة الأولى أنه قد يستدل بها بعض اللغويين مثلا ولا أصل لها من كتب السنة مثلا، قد يريد أن يبحث من ذكر هذا الحديث من علماء، سواء في العقائد سواء في التفسير سواء، لأن بعض الأحاديث مثلا قد نجدها في كتب التفسير المسندة، قد نجدها في كتب العقائد، قد نجدها حتى في كتب الأدب مثلا وغير ذلك. قد أحيانا يحتاج الطالب أو الباحث أن يختار جميع كتب البرنامج، خاصة إذا تعذر عليه أن يجد ما يحتاج إليه في بعض الفنون أو في بعض الكتب، إذا كان الكلام غريبا أو الحديث غريبا لا يوجد، فيمكن أن يختار جميع كتب البرنامج. وعنده أيضا هذه الأيقونة يلغي جميع الكتب، ويمكن أن يختار مجموعة من المجموعات. مثلا عندي حديث أريد أن أنظر في كتب التفسير، هل ذكر هذا الحديث في كتب التفسير أو لم يذكر في كتب التفسير، أختار المجموعة فقط، أختار مجموعة التفسير. يمكن أيضا أن يختار، أن يلغي المجموعة ويختار الكتب التي يريد، كتاب واحد، كتابين، ثلاثة كتب، على حسب ما يختاره الباحث. فيبحث له مجال البحث عن اسم الكتاب، مثلا من يريد أن يعطينا حديث من الأحاديث يستدل به اللغويون، ليس من البر أو من حمية الوطيس. أنا هذا له روايتان، نكتب مثلا حمية الوطيس، عفوا هذا البحث عن الكتاب، هذا مثلا حمية الوطيس، نجعل حمية الوطيس مجال البحث هنا. في أي كتاب تريد أن تبحث عنه؟ قد تختار كتابا، قد تختار كتابين، قد تختار مجموعة من المجموعات. تفسير ابن عباس، مثلا في كتاب تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، هذا الكتاب يوجد هنا. أو أننا نختار جميع كتب التفسير، المجموعة كلها، المجموعة كلها، فنبحث عن هذا الحديث بالضغط على أيقونة البحث. طبعا كلمة حمية الوطيس قد ترد في حديث، قد ترد في أثر، قد ترد في كلام الأئمة عليهم رحمة الله. فهنا مجالات البحث أو المواضع التي وجد فيها حمية الوطيس في كل كتب التفسير. تنظر في مثلا وجدناه في كتاب إعراب القرآن وبيانه، قال كما يقولون حمية الوطيس إذا اشتدت الحرب. طبعا هذا ليس بحديث، كلام مفسر فقط. طبعا هذه الكتب أغلبها ليست مسندة، نعم، مثلا في الدر المنثور وإن كان ليس مسندا لكن يذكر من خرجه من الأئمة عليهم رحمة الله، ذكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن حمية الوطيس، ذكره قال أخرج ابن مردوية والبيهقي وابن عساكر عن مصعب بن شيبة بن عثمان الحجبي عن أبيه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الحديث كاملا إلى آخره، قال الآن حمية الوطيس. أن طبعا السيوطي وهو من كتب التخريج لكنه لا يسند، لا يذكر الأسانيد، إنما يشير ويعزو لبعض الكتب التي خرجته. مثلا لما وقفنا عليه أخرج ابن مردوية، ابن مردوية تفسيره غير موجود، تفسيره غير موجود، فهنا يمكن أن نقول مثلا أخرجه ابن مردوية كما في الدر المنثور للسيوطي، كما في الدر المنثور للسيوطي. ننظر في مثلا كتاب مسند إن وجد، مثلا تفسير ابن أبي حاتم، وجدنا الحديث بإسناده في تفسير ابن أبي حاتم وفيه فتطاول رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته فقال هذا حين حمي الوطيس. عندنا الإسناد هنا مذكور بكامله، إسناد بكامله مذكور. الآن نريد أن ننظر هل خرجه غير ابن أبي حاتم مثلا من أصحاب الكتب المسندة. هنا في البرنامج هناك أيقونة وهي في الشاشات أو في هذه الأيقونات، بعض الكتب الموجودة في البرنامج يمكن من خلالها النظر في تخريج الحديث، بعضها لا يمكن. مثلا هنا التخريج غير موجود لأن هذه الأيقونة ليست مضاءة، ليست مضاءة. لو أخذنا كتاب آخر مثلا قد نجد هذه الأيقونة مضاءة، نضغط على التخريج وسنراه إن شاء الله، يخرج لنا الحديث أو يذكر لنا تخريج الحديث، من خرجه أيضا غير ابن أبي حاتم، سنرجع إليها إن شاء الله عز وجل. طبعا من الأشياء المفيدة في هذا البرنامج، يمكن من خلال أنت الآن في ابن أبي حاتم، يمكن أن ترجع إلى أول الكتاب بالضغط على هذه الأيقونة، إلى آخر الكتاب بالضغط على هذه الأيقونة، أو إلى الصفحة التي قبله والصفحة التي بعده، يمكن قراءة الكتاب. أيضا من أهم ما في هذا البرنامج، خاصة هذا الإصدار الأخير، أنهم جعلوا أو أدخلوا الكتب المصورات الكتب المطبوعة في البرنامج، بحيث الكثير، ليست كلها لكن الكثير منها أو الأغلب منها، أن الكتاب الإلكتروني له نسخة مصورة معه، وهذا من أهم ما يعني يستفيده الطالب، لأن كما ذكرت لكم أن من الأمور التي يقع فيها أصحاب هذه البرنامج الأخطاء من التصحيف والسقط والنقص وغير ذلك. أنت الآن عندك هذا الأثر الذي معك، مثلا هذا الأثر الذي معك الأول، تريد أن تقرأه من الكتاب مباشرة مصورا، ومفروض أنه يعرض النسخة، أحيانا يكون في خلل، نختار كتاب آخر مثلا أو تفسير، هذه ليست فيها. نعم، تفسير ابن كثير مثلا بهذه الطبعة، لأن كما قلت بعض البرامج أو بعض الكتب قد لا توجد لها مصورات في البرنامج. الآن عندنا هذا الكلام لابن كثير عليه رحمة الله الموجود هنا، يمكن أن نقرأه مباشرة من المطبوع في داخل هذا البرنامج، ونتأكد من صحة يعني ما كتب في البرنامج، أن هذه المصورة يعني هي مثلها مثل المطبوع، أنا يمكن الاعتماد عليها في البحوث، لا يشترط أن تأتي بالكتاب المطبوع، الكتاب المصور هو مثل المطبوع لأنه صورة طبق الأصل لا تتغير ولا تتبدل، ويمكن الإحالة عليها كما تحيل إلى المطبوع. فهذا أهم شيء في البرنامج، لكن هذا البرنامج ساعته كبيرة جدا، لأنه يحمل أيضا الكتب المطبوعة، فهو في أكثر من 100 جيجا، أكثر من 100 جيجا، لا شك أنه يحمل شيئا كثيرا. نرجع إلى قضية التخريج في هذا البرنامج، أمشي إلى مثلا كتب متون الأحاديث، ونختار هذه المجموعة مثلا، وهي متون الأحاديث، ننظر هل ذكر حمي الوطيس فيها أم لم يذكر. طبعا ذكر في كتب كثيرة التي تروي بالأسانيد، مثلا أمثال أبي الشيخ عليه رحمة الله، فالأحاد والمثاني لابن أبي عاصم. هنا الفرق بين هذا مثلا والكتاب الأول في قضية التخريج، تضغط على كلمة التخريج بهذا الإسناد الموجود في ابن أبي حاتم في الكتاب الأول في الأحاد والمثل في الأمثال لأبي الشيخ مثلا، في الأمثال لأبي الشيخ، وهذا هو الأصل، وتطلب منه تخريج الحديث، يعني من خرج الحديث بهذا الإسناد، من خرج الحديث بهذا الإسناد، مباشرة يعطيك الحديث عند الأمثال لأبي الشيخ، وكذلك دلائل النبوة للبيهقي، دلائل النبوة للبيهقي، و أي حديث مثلا لو بحثت عنه في كتاب واحد من الكتب في كتاب واحد مثلا، نبحث عن هذا في حديث إن كان موجود. لا. نعم، مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. هذا الحديث الآن بحثنا عنه في أمثال الحديث لأبي الشيخ، أردنا أن ننظر من خرجه غير أبي الشيخ يعطينا هذه المصادر التي خرجت الحديث. وطبعا في مثلا أنتم في دراستكم يمكن كما قلت أن الإنسان في خاصة في اللغة والدراسات القرآنية أو في فنون أخرى أو حتى في الحديث أحيانا قد لا يتوسع في التخريج، إنما يشترط على نفسه أنه يخرج الحديث من الكتب الستة فقط، من الكتب الستة فقط. الحديث عنده مثلا معزو إلى أبي الشيخ، جاء نقلت كلاما لإمام من الأئمة وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو الشيخ مثلا في كتابه أمثال الحديث كذا وكذا. طبعا أول العزو يكون لأبي الشيخ، لأن هذا هو العمل، أنك تعزو هذا الكلام لأصله، ثم تنتقل إلى قضية التخريج، وأنت اشترطت على نفسك أن لا تخرج الحديث إلا من الكتب الستة، أعطيته عملية التخريج الإلكترونية، أعطاك من أخرجه من أصحاب الكتب الستة وغيرهم. عندنا مثلا من أصحاب الكتب الستة سنن الترمذي، سنن الترمذي تخرجه بهذا الإسناد وكلام الترمذي، وتعزوه مثلا بالمجلد لأنه يعطيك المجلد والصفحة ورقم الحديث، مجلد والصفحة ورقم الحديث. أردت أن تتأكد تنظر في المصور الإمام الترمذي وتقرأ في الحديث، حدثنا فلان حدثنا فلان، إلى أن تصل إلى الحديث ورقم الحديث نفسه حتى تتأكد من ذلك، لأن كما أخبرتكم أحيانا قد يقع الخلط في الصفحات والخلط في الأرقام. إذن تتبع هذه المطبوعات شيء ضروري لطالب العلم حتى يتأكد من صحة المعلومات، ثم يعزوه مثلا يعزو هذا الحديث إلى الترمذي ويذكر. ولا شك أن من خصائص البحث أيضا من خصائص البحث أو من خصائص هذا البرنامج يمكن في قضية النسخ واللصق، مثلا هذا النص تريد أن تنسخه بكامله، أو كلام الإمام الترمذي لما قال وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه إلى آخر كلامه، يمكن أن تضلل على هذا الكلام وتنسخ هذا الكلام وتنقله إلى بحثك، عندك البحث في أو تكتبه في برنامج الوورد مثلا. مباشرة تنسخ النص وتضعه في يعني الوورد أو الجهة التي تكتب فيها هذا البحث. نعم، للمذكرة مثلا، نتكلم عن المذكرات. فهذا موضوع البحث وموضوع قضية التخريج، إذن له فيه خاصية التخريج، إما أنت تختار الكتب التي تخرج منها، عندك حديث طلب منك أن تخرج هذا الحديث من الكتب الستة، تختار هذه الكتب الستة كما ذكرنا من كتب المتون، أو تجعل لها مجال بحث محفوظ، وهذا رأينا في الأسبوع الماضي، ثم تبحث عن هذا الحديث بحث في الكتب الستة فقط، لم تجده إلا في سنن الترمذي، لم تجده. طبعا من ميزات هذا البحث، من ميزات هذا البرنامج تعدد طبعات الكتاب، تعدد طبعات الكتاب. مثلا عندنا هذه الطبعة بتحقيق بشار عواد، عندنا هذه الطبعة بتحقيق أحمد شاكر، والإنسان يمكنه أن يأخذ معلومات الطبعة من هنا، من هذه الأيقونة، عندنا سنن الترمذي وتحقيق وتعليق أحمد شاكر والناشر وطبع متى كانت هذه الطبعة ينقل هذه المعلومات لأنه يحتاج إليها في فهرس البحث أو فهرس المصادر أيضا. و وأيضا هذه الطبعة معلوماتها كلها موجودة بتحقيق بشار عواد دار الغرب الإسلامي سنة النشر عدد الأجزاء 6 أجزاء. وكما قلت يمكن أن يراجع أصول هذه الطبعات ويقرأ من المصورات مباشرة إذا وجد هذا الحديث. الآن مثلا الآن أراد أن يعرف إسناد هذا الحديث وجد حديثا بإسناده واحتاج أن يعرف برجاله مثلا هذا البرنامج أيضا يخدم قضية معرفة التراجم الرواة. طبعا نحن كتبنا قتيبة فجاء بكل من فيه اسم قتيبة من الرواة وهذا لا شك أنه يعني طويل جدا. هناك خاصية في قضية البحث في التراجم وجاءنا بكل من اسمه قتيبة. نحن طبعا نحتاج إلى قتيبة ابن سعيد إنه هو الأصل. لا هناك أنا نسيت فقط هذه لا تنفع أنا نعيد البحث مرة أخرى. ونفسه لابد يكون الاسم كامل في حتى يبحث عنه. ناخذ الاسم الثاني محمد الأبا. نريد مثلا ترجمة هذا الراوي حماد ابن يحيى الأبا. تضغط على الراوي وتبحث عن ترجمته حماد ابن يحيى الأبا. يعطيك الملخص عن الراوي اسمه الكامل طبقته من روى له رتبته عند الحافظ ابن حجر رتبته عند الذهبي. يعطيك أيضا ما قيل فيه من جرح وتعديل من كتاب المزي وتهذيب التهذيب. يعطيك أيضا شيوخ هذا الراوي ومن تهذيب الكمال وتلاميذ هذا الراوي. يعني يجمع لك كل ما قيل في الراوي هذه قد تحتاج إليها في بحوثك. على كل حال هذا البرنامج فيه ميزات كثيرة. يعني من يتعامل معه بكثرة يجد ميزات كثيرة، لكن أغلب ما فيه هو ما يتعلق بالبحث في كتب كثيرة، لأن هذا البرنامج ميزته أنه جمع مصادر كثيرة جدا في مختلف الفنون، في مختلف الفنون يمكن التعامل معه. أما من حيث إتقانه أو إتقان المعلومات التي فيه فهو فيه نقص كثير، فيه نقص كثير، فيه أمور تحتاج إلى أن يتتبعها الإنسان بنفسه ويراجع لها المصادر ويرسم مثلا شجرة الإسناد أو يخرج الحديث ويكتب التخريج بتتبع كل مصدر لحاله، فهذا لا شك يأخذ معه بعض الوقت. هناك الذي نريده اليوم هو برنامج آخر في السنة النبوية فقط، يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يتعلق بسنن ببعض كتب السنة. لم يريد أن يشتغل في هذا الجهاز، يشتغل في الجهاز الآخر. عندنا هذا البرنامج هو ما يسمى برنامج خادم الحرمين لخدمة السنة النبوية. هذا البرنامج طبعا لم يظهر إلا قبل سنوات معدودة، ثلاثة أو أربع سنوات، وهو من أتقن البرامج في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا البرنامج هو من إصدار رئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والشركة التي نفذت هذا البرنامج هي شركة حرف، وقل لتقنية المعلومات، وقلنا أن هذه من أوائل الشركات في خدمة البرامج الإسلامية. وهذا البرنامج كما قلت خاص فقط بالسنة النبوية، بكتب السنة، اشتمل فقط على 90 كتابا من كتب السنة، على 90 كتابا من كتب السنة أو كتب المتون. قسموه إلى عدة فنون هذه الكتب، عندنا 33 كتابا في المتون كالكتب التسعة مثلا والمصنفات وغيرها، عندنا 14 كتابا خدميا يعني يخدم هذه الكتب ككتب بعض كتب اللغة والمعاجم وهي قليلة. عندنا شروحات هذه الكتب 18 شرحا، عفوا 14 شرحا، والكتب الخدمية هي 57 كتابا عفوا. وأما الكتب الرواة والرجال 18 كتابا، وستة كتب من كتب التخريج كتحفة الأشراف مثلا، وتسعة عشر كتب في المصطلح والعلل. إذن مجموع هذه الكتب هو 90 كتابا. وإذا نظرنا إلى الفرق بينه وبين الشاملة نجد أن الشاملة احتوت على أكثر من 13,000 كتاب، وهذا البرنامج لم يبلغ 100 كتاب. وإذا أخذنا فقط كتب المتون وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إلا 33 كتابا، فهو لا شك أنه بالنسبة للعد أو العدد قليل جدا، لكنه بالنسبة لخدمته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أقوى البرامج وأحسن البرامج. نعم، لا هو جديد جدا، برامج بالشاملة هو جديد، يعني ما له إلا 3 أو 4 سنوات فقط. هذا البرنامج إذا نظرنا إلى عدد النصوص يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأثر الصحابة والتابعين وغيرهم، نجد جميع النصوص تقرب من 261,000 نص، وبالتحديد 260,981، يعني يقرب من 261,000 نص، منها 1,636 حديثا قدسيا، 1,636 حديث قدسي، منها 184,641 حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، 184,641 حديثا مرفوعا، 37,405 حديثا موقوفا على الصحابة، 37,405، 34,683 حديثا مقطوعا يعني من أقوال التابعين وغيرهم، 34,683، 5,160 حديثا له حكم الرفع يعني ظاهره الوقف على الصحابي لكن يكون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن لا يقال من قبل الرأي، هي كلها 261,000 نص، سواء أحاديث مرفوعة أو أحاديث موقوفة أو آثار عن التابعين عليهم رحمة الله. هذا البرنامج لا شك أنه برنامج عظيم جدا وأخذ وقتا كبيرا لإتمامه، ومراحل متنوعة لجمع هذه السنة وخدمتها وفهرستها وذكر رجالها وأمور كثيرة. هناك كتيب تعريفي بهذا البرنامج، الذي يهمنا فيه بعض المراحل، منها مرحلة تجهيز النصوص، يقولون هي المرحلة الأولى من المشروع والتي تهدف إلى تهيئة وتجهيز النصوص وفق المناهج التي تم وضعها، وذلك من أجل البدء في مراحل العمل التالية. وقد اشتملت هذه المرحلة على عدة أعمال، وهي الإدخال، وذلك بتحويل النصوص الورقية إلى النصوص الإلكترونية مكتوبة. إذن عندنا المرحلة الأولى هي إدخال هذه الكتب 90 كتابا تدخل وتصبح كتب إلكترونية. مرحلة التدقيق المطابقة، وذلك بتدقيق النص بما يوافق النسخة الورقية المعتمدة. لا شك أن عندك الآن الكتاب تريد إدخاله إلكترونيا في الجهاز فتقع في أخطاء، تقع في تصحيف، تقع في نقص، تقع في أخطاء، فهم أول عمل بعد الإدخال هو المقابلة، وهذا أهم شيء حتى يتأكدون من موافقة النص المطبوع مع النص الإلكتروني، ولا يكون فيه أي سقط وأي تصحيف وأي خطأ. مرحلة أخرى مرحلة التشكيل، وذلك بتشكيل النص تشكيلا كاملا بنية وإعرابا، وهي مقتصرة على كتب المتون فقط، يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالتشكيل كلها. ولا شك هذا يستدعي معرفة اللغة ومعرفة الصرف، ولابد من علماء متقنون لهذا حتى يشكل المتن تشكيلا صحيحا دقيقا. مرحلة هيكلة وتقسيم الفقرات، وذلك بتبويب وتقسيم فقرات كل كتاب عن طريق عمل عناوين رئيسية وفرعية للكتاب، ليسهل على المستخدم الوصول للكتاب والباب والعنوان الذي يريد، ثم يتم تقسيم الكتاب إلى فقرات مناسبة. فنجد الكتاب الإلكتروني أيضا ليس مثل الشاملة، يعني كل شيء شيء واحد، بل يعني كل فقرة لحالها وكل يعني نص لحاله. ثم مرحلة ترقيم الفقرات، وهي إضافة رقم خاص لكل فقرة بكل كتب المشروع بطريقة آلية، بحيث لا يتم تكرار أي رقم في أي فقرة. قال بلغت مدة هذه المرحلة 114 ألف يوم عمل تقريبا. 14 ألف كم؟ 40 سنة. نعم؟ 14 ألف يوم. يوم يعني كم يصبح؟ كم؟ 38 سنة. ما أظن كانوا يفكرون في مثل هذا الحال. ألف سنة، أربع تقريبا، هذا هو 14000 يوم. 1000 يوم في 3 سنوات تقريبا. 130 يوم. هذا هذا هذا الايام نقسمها على ايام السنه 365 يوم، تقريبا 33 سنه. انا مستبعدها نوعا ما، هي صحيح، هي صحيح قد يكون، عفوا هي صحيح قد يكون، ما ذكر يكون صحيحا قد يكون. لماذا؟ لأن أنا أول ما يعني دخلت الجامعة وجدت مشروعا كان قائما ذلك الوقت في الجامعة الإسلامية في مركز الملك، في مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، مشروع إلكتروني، وكان يعني في ذلك الوقت البرامج الإلكترونية نادرة جدا، قليلة ونادرة. كان برنامج إلكتروني وهو جمع كتب السنة وكتب الرجال، ولا شك أن رئاسة العامة لها علاقة بالجامعة الإسلامية ولها علاقة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف، لأنه هو الذي كان يتولى هذا المشروع. فاحتمال جدا أن يكون هذا بدء العمل في تلك السنوات، بدء العمل ثم تطور المشروع إلى أن أصبح هذا المشروع. ثم ذكروا مراحل أخرى، مراحل ترميز، ترميز على كل النصوص، وهذا يحتاجون إليها إلكترونيا. ثم مرحلة أخرى، مرحلة جامع المتن. جامع المتن هو جمع كل المتون المتشابهة في مجموعات ثم تصفيتها كي تتوافق أن تخرج على بعضها البعض، وهذا التجميع سنتكلم عليه، جامع المتن الواحد سنتكلم عليه ونعطيكم أمثلة عنه، وهو مهم جدا في بعض البحوث، خاصة البحوث المتعلقة بالحديث التحليلي مثلا، وهو جمع كل ما جاء في ذلك الحديث من مختلف كتب السنة. عندنا مرحلة التخريج، وهي أيضا من المراحل المهمة، وذلك بمقارنة متون وأسانيد الأحاديث، يقارنون المتن مع الإسناد، بحيث من أجل صياغة التخريج المطلوب للأحاديث بمستوياته المختلفة. وقد اشتملت هذه المرحلة على عدة أعمال، أنهم يتأكدون أولا أن هذا الإسناد هو لهذا الحديث لهذا المتن، الذي ورد في هذا الكتاب مثلا في سنن الترمذي لحديث بإسناد، ورد أيضا ذلك الحديث بإسناد آخر أو بإسناد يقاربه في سنن ابن ماجه، يتأكدون أن هذا الإسناد وهذا الإسناد هو لحديث واحد وليس لحديث آخر، لأن في التخريج سيأتي قضية التخريج أنهم يجمعون التخريج حديث واحد يعطي كل من خرجه من الأئمة عليهم رحمة الله. قال مرحلة نعم نفس المتن نعم سيأتي مراجعة أو مرحلة مراجعة مجموعات التخريج، وذلك بجمع المتون المتشابهة ذات الراوي الأعلى الواحد من مجموعات جامع المتن، يكون الحديث له راوي واحد وهو الصحابي، وله عدة مثلا المتن له عدة موضوعات وهو لحديث واحد يجمعونه في موضع واحد أيضا. مرحلة الشواهد، وذلك بجمع المتون المتشابهة التي لها أكثر من راو أعلى من مجموعات جامع المتن، الشاهد الذي يشهد لهذا الحديث، مثلا الإمام الترمذي لما يذكر الحديث يقول وفي الباب، إذا ذكر الحديث عن عائشة يقول وفي الباب عن علي وابن عباس، هذا يعتبر عندنا كأنه شاهد. هم يجمعون أيضا الشواهد لهذا الحديث، إذا طلبت شواهد هذا الحديث تأتيك الشواهد وسيأتي الكلام عليه. مرحلة ترتيب الأسانيد والمدارات، وذلك بخدمة ترتيب التخريج حسب المتابعات، يرتبون الأسانيد ويرتبون المدارات. هذا الحديث الآن له عدة طرق، له عدة طرق، على من تجتمع هذه الطرق؟ لا شك أن في آخرها تجتمع على راوٍ، قد يكون تابعيا قد يكون من أتباع التابعين، وكل الطرق تؤدي إليه، وهذا هو المدار، يجمعونه أيضا لأنهم يحتاجونه في تشجير هذه الأسانيد كما سيأتي بيانه. ثم مرحلة الحكم على الحديث، وذلك بجمع أقوال أئمة الحديث المتعلقة بالحكم على الأحاديث من كافة مصادر البرنامج وربطها بمواضعها في كتب المتون. أي حديث تطلب ما قال فيه العلماء ما حكم عليه العلماء يأتي، سواء من المتقدمين أو من المتأخرين الذين توجد كتبهم في ضمن هذا البرنامج، لأن قلنا أنها هي 90 كتابا، بعض الكتب تكون خدمة للمتون، الأصل هو كتب المتون، ثم كتب الخدمات، ثم كتب العلل، كتب التخريج وغير ذلك. نعم حديث الواحد يعطيك كل أحكام العلماء فيه، وإن شئت أحكام وسيأتي يعني بعضها أحكام العلماء في الأحاديث كيف يحكمون، يمكن أن تبحث عن أحكامهم في جميع الأحاديث، لكن نحن نتكلم عن الحديث الواحد. مرحلة ربط التخريج من كتب أخرى، وذلك بتخريج الأحاديث من مصادر المشروع الأخرى ككتب التخريج والجرح والتعديل والرواة والشروح أيضا، لأن قد تحتاج أحيانا إلى تخريج الحديث من كتب الجرح والتعديل، وهذه أيضا خاصية لهذا البرنامج يساعدك عليها. طبعا مدة هذه المرحلة كما يقول 15,000 يوم، 15,000 يوم عمل تقريبا. مرحلة الرواة والأسانيد، تهدف هذه المرحلة إلى بناء قاعدة بيانات للرواة وبناء شجرة أسانيد الأحاديث، وقد اشتملت هذه المرحلة على عدة أعمال، ربط رواة كتب الرجال بعضها ببعض، حيث يتم ربط كل راو من رواة الموسوعة بمواضعه في كتب الرجال المعتمدة في البرنامج، عندهم كتب معتمدة داخل البرنامج، كل راو ربط اسمه مع هذه الكتب، بحيث إذا احتجت أي راو من الرواة يأتيك كل ما قيل فيه داخل هذه المصادر، هذا خدمة للرواة وخدمة للأسانيد. صياغة ما تم تحليله من كتب الرجال، وذلك بصياغة ما قام به الباحثون من تحليل من نصوص كتب الرجال داخل قاعدة بيانات خاصة بالرواة، وذلك بعد استخلاصها من قبل قسم التطوين مع تصنيفها وفق المحددات العلمية. طبعا صياغة هذه الترجمة بكاملها، ولا شك أن هذه قاعدة معلومات كبيرة جدا عن الرواة، وهذه القاعدة المعلومات كما أخبرتكم أنا وجدتها في 90s في مركز خدمة السنة النبوية في الجامعة الإسلامية، كانوا بدأوا في قاعدة معلومات لجميع رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنهم يجمعون كل ما قيل في الراوي الواحد من جميع المصادر المتاحة. تعيين الرواة ورسم الأسانيد في كتب المتون، وذلك بتعيين كل راو جاء ذكره في سند من أسانيد الموسوعة، سواء جاء ذكره مصرحا به أو على جهة الإهمال، يعينون هذا الراوي، من هو هذا الراوي، أحيانا حتى يأتي على صورة الإهمال، مثلا أن يأتي في الإسناد حدثنا قتيبة كما رأينا، بمجرد الضغط على قتيبة يعطيك من هو قتيبة المذكور في هذا الإسناد، يساعدك على معرفة ذلك الراوي. وأيضا نعم العكس شاملة، قد تريد قتيبة يعطيك كل من اسمه قتيبة، لأنه بحث شامل ولم تميز له، يعني الشامل يحتاج منك أن تميز له من هذا الراوي، لكن هذا البرنامج هو الذي يميز لك الراوي. إعداد قائمة ألفاظ الجرح والتعديل، وذلك باستخراج قائمة تشتمل على ألفاظ الجرح والتعديل دون تكرار، وربطها بالرواة الذين قيل فيهم هذا اللفظ مع ذكر قائل هذا اللفظ، وهذا مفيد جدا خاصة للبحوث التخصص الحديث، لأنهم قائمة بكل ألفاظ الجرح والتعديل. مثلا بعض ألفاظ الجرح والتعديل كثيرة تلد في كتب الجرح والتعديل، يعني كل الكتب، مثلا كلمة ثقة لا شك أنها كثيرة جدا، كلمة ضعيف كثيرة جدا، إذا أعطيته كلمة ضعيف يبين لك كل من قيل فيه ضعيف، لكن هناك بعض الكلمات التي تكون نادرة أو قليلة الاستعمال، أو قد أنت بحثك يحتاج إلى ذلك، مثلا قول البخاري فيه نظر، قول البخاري في الراوي فيه نظر، ما معنى فيه نظر؟ قد تحتاج أن تنظر هل من العلماء من كان يقول مثل ما كان يقول الإمام البخاري، فيعطيك البرنامج كل من كان يقول هذه أو يستعمل هذه اللفظة، أو قد تكون هذه اللفظة قليلة الاستعمال، مثلا يمكن أن تجمع عدة ألفاظ، وسنراه في الجرح والتعديل أو ما يتعلق بالجرح والتعديل. نعم لا قد يختلف، لكن أنت تجمع كل من استعمل هذه اللفظة، كل من استعمل هذه اللفظة هل يتوافقون في المعنى أو لا يتوافقون، هل توافقوا في الرواة أو لم يتوافقوا، مرحلة المتن المجمع أو المجمع، وذلك بجمع كل ألفاظ رواية الحديث للحصول على أشمل متن مجمع بهذا الحديث ليتم عرضه في سياق واحد. هذا أيضا من مهمات هذا البرنامج، يسهل لك عملية جمع المتن من كل المصادر، لأن المصادر تختلف، مثلا رأيتم أن الإمام البخاري عليه رحمة الله إذا كان المتن يحتاجه في موضع أو في مواضع متعددة، قد يختصره في موضع ويذكر بعضه في موضع آخر على حسب يعني ما يحتاج إليه. فهذا البرنامج مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث قد يكون طويلا وفيه عدة ألفاظ، وكل مصدر ذكر بعض الألفاظ واختصر بعض الألفاظ، فهذا البرنامج يجمع لك كل الألفاظ بحيث أنك تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف ورد، خاصة إذا كان فيه قصة طويلة وفيها كلام كثير، وثم يعزو كل لفظ إلى مصدره كما سيأتي بيانه إن شاء الله، وهذا يفيد كثيرا في عملية تحليل الحديث ومعرفة كل الألفاظ الواردة في ذلك الحديث. عندنا أيضا مرحلة مقارنة المتون، وذلك بمقارنة المتون لإظهار الاختلاف بين روايات الحديث الواحد، يعني حديث واحد قد يأتي فيه بعض الاختلافات، وننظر في هذا الكتاب ماذا أورد وهذا الكتاب ماذا أورد، وقد يكون هناك تعارض مثلا أو توافق بين هذه الأحاديث. ثم مراحل الخدمات الأخرى، منها مرحلة الربط الموضوعي، حيث يتم ربط كل حديث بما يناسبه من موضوعات داخل شجرة التصنيف الموضوعي، هذا الحديث أصله يتكلم في البيوع مثلا، موضوعه البيوع، لكن فيه أمور أخرى غير البيوع، موضوعات أخرى غير البيوع مثلا، فيعطيك في الربط الموضوعي للحديث كل ما يمكن أن تستنبطه من هذا الحديث من موضوعات، وهذا لا شك أنه يفيد أيضا في بحوث الحديث الموضوعي في في معرفة موضوع معين وما ورد فيه من الأحاديث. تطبيقات مصطلح الحديث أيضا برفض المصطلحات المستخرجة من مرحلة الترميز في كتب المتون بما يناسبها من شجرة علوم الحديث المستخرجة من كتابي مقدمة ابن الصلاح وفتح المغير. مصطلحات التي وردت في كتب المصطلح كمقدمة ابن الصلاح وفتح المغير. مثلا نريد مصطلح المبهم، المبهم هل استعمل هذا المصطلح في كتب المتون أو لم يستعمل؟ يعطينا بأمثلة من كتب المتون. تعرفون أن كتب المصطلح أحيانا قد يقتصرون على مثال واحد، وهذا المثال قد يكون فيه نظر مثلا أو اعتراضات. فهذا البرنامج إذا أعطيته أي مصطلح من مصطلحات علم الحديث يعطيك يعني أين استعمل هذا المصطلح في كتب المتون، بحيث أنك تكون عندك نتيجة أمثلة أخرى لهذا المصطلح، مصطلح الحسن، مصطلح المسدور، مصطلح مجهول الحال، إلى غير ذلك من المصطلحات الكثيرة. تكون عندك أمثلة واقعية من كتب المتون غير مذكورة في كتب المصطلح، وأحيانا قد يحتاج الإنسان إلى عدة أمثلة لإفهام هذه المصطلحات. وأيضا الربط بكتابي التحفة والإتحاف، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف الذي هو أصل علم التخريج، وكذلك إتحاف المعرى للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ربطوا كل الأحاديث بهذين الكتابين من باب التسهيل لمن أراد أن يطالع هذين الكتابين. أيضا ربط الراوي الأعلى بالمثل، حيث يوجد في كتب المتون فقرات تحتوي على أكثر من مثل، وقد يكون بينها اختلاف في النوع، مرفوع موقوف ومقطوع، فيتم ربط كل راو بالمتن الخاص به للاستفادة من ذلك في مرحلتي التخريج ورسم الإسناد. المتن قد يكون فيه كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون فيه كلام لبعض الصحابة، قد يرد في أثنائه كلام لبعض التابعين، يربطون كل متن مع قائله بحيث أنه يمكن التمييز بين المرفوع والموقوف و المقطوع. أيضا قال إثبات الفروق المؤثرة في نسخ البرنامج، فمن خلال عمل مجموعة اللغة في مطابقة النسخ ومقابلة ما يحتاج لمقابلة على نسخ خطية أو على طبعات أخرى، وهذا عمل جبار أيضا لا يستهان به، وهي قضية المقابلة بين النسخ سواء كانت مطبوعة أو كانت مخطوطة أيضا، بحيث مثلا كما رأينا في الشاملة عندنا نسخة الترمذي نسختان مثلا بشار عواد وأحمد شاكر، لكن ليس بينهما مقارنة، فتبحث في هذه أو تبحث في هذه. هذا البرنامج إذا كان هناك اختلاف بين النسخ التي اعتمدوها في البرنامج فإنهم يبينون هذه الاختلافات، خاصة إذا وجدوا إشكالا في المطبوع مثلا ثم راجعوا الأصول الخطية للكتاب يبينون بأنه وقع في الأصول الخطية كيف وكيف. فهذا لا شك أنه عمل آخر ليس فقط مجرد برمجة أو مجرد إدخال الكتاب، فيصححون ما يحتاج إلى تصحيح. ربط الغريب، وذلك بربط الكلمات الغريبة الواردة بالمتون بشروحها بكتابي النهاية في غريب الحديث ولسان العرب، وهذا مهم جدا في البحوث العلمية، يسهل لك الرجوع إلى كتب الغريب. ربط غريب الأماكن أيضا بالمعجم البلدان ومعجم المعالم الجغرافية التي هي في هذا العصر، وهذا أيضا يسهل لك معرفة يعني كثير من المواضع. الربط بالمخالف، حيث يتم جمع الأحاديث التي يظهر للناظر أن بينها مخالفة أو معارضة، وكذلك ربط مشكل الآثار وشرح وبيان هذه الإشكاليات. بعض الأحيان تجد أن الحديث الذي تبحث عنه يعارضه حديث آخر، فيعطيك نوع المعارضة ونوع الجمع بين هذه المعارضة وماذا قال العلماء لنفي التعارض الظاهر بين هذه الأحاديث، أو قد يكون الحديث فيه إشكالا من الإشكالات يعطيك حل لهذا الإشكال بالرجوع إلى كلام أهل العلم في الشروح وغيرها. تواريخ المتون، حيث تتم محاولة تحديد تواريخ المتون من خلال زمن الرواية والأحداث المصاحبة لها، وهذا لا شك أنه يفيد أيضا في معرفة المتن المتقدم من المتن المتأخر. ربط كتب المتون بالكتب الخدمية، حيث تم ربط جميع المتون في الكتب الخدمية المحددة بما يماثله في كتب المتون. وهذه العملية لا شك أنها استغرقت معهم أيضا زمنا ووقتا طويلا. هذا ما يتعلق بالمراحل التي يعني مر بها هذا البرنامج. البرنامج لا شك أن فيه مميزات كثيرة. من هذه المميزات المذكورة أبرز هذه المميزات هو تحقيق النص في كتب المتون. ولا شك أن كما ذكرنا أنهم اختاروا أحسن الطبعات لكتب المتون ثم قارنوا هذه الطبعات بطبعات أخرى، وإذا احتاجوا إلى نسخ خطية أيضا تناولوا هذه النسخ. وهذا له كان له فريق علمي لتأهيل ودربة عالية على التعامل مع تحقيق النصوص ووفق منهجية متقنة. فهذه النصوص المدخلة في هذه البرنامج يعني لا شك أنها نصوص متقنة، حاولوا يعني كل ما في وسعهم أن لا يكتبوا إلا نصا متقنا من نصوص السنة النبوية. وأيضا عندهم خدمة الإسناد، تتيح هذه الخدمة رسم شجرة الإسناد لكل حديث من أحاديث البرنامج إما منفردا أو من جميع مصادر تخريجه. وهذا لا شك أنه قليل جدا، بل هو نادر وقد لا يوجد إلا في هذا البرنامج، وهو قضية سنراه يعني معا، قضية رسم شجرة الإسناد حتى يفهم الإنسان كيف ورد هذا الإسناد من المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اخترت مثلا وجدت هذا الحديث في 10 مصادر في 10 مصادر أو 6 مصادر يمكن أن يرسم لك شجرة واحدة من خلال جميع هذه المصادر، وهنا تعرف موضع الالتقاء وموضع المتابعة، أن فلانا تابعه فلان في الرواية عن هذا الشيخ أو لم يتابعه. يمكن أن تختار كتابا واحدا فقط ترسم شجرة الإسناد أو يرسم لك شجرة الإسناد، وتنظر في الكتاب أو في الحديث كيف ورد من المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا يمكن إجراء مقارنة مفصلة بين أسانيد الحديث وتوقيع بعض تطبيقات علوم الحديث على الشجرة مثل التدليس والاختلاط ومعرفة الرواة المبهمين أو المهملين، يعني التعامل مع هذه الشجرة ليس فقط مجرد صورة، إنما يمكن تضغط على أي راوي من الرواة يعطيك هذا الراوي ما يتعلق به من ما قيل فيه من جرح وتعديل أو ما أمور تتعلق به، كأن يكون مدلسا يحتاج إلى السماع أو يكون مختلطا أو غير ذلك. أيضا خدمة التخريج، يقدم البرنامج الباحث تخريجا علميا دقيقا على غرار ما يقوم به الباحثون والمؤلفون في تصانيفهم، مما يجعل عمل الباحث وجهده ينصرف لدراسة الأسانيد والنظر في العلل والتوجه للشرح والفقه. يعني أن قضية التخريج في هذا البرنامج على هذه الكتب القليلة، وليست قليلة هي يعني أكثر من 90 كتابا، لا شك أنه عمل كبير جدا، قد لا يحتاج الباحث خاصة في غير التخصص إلا إلى بعض هذه المصادر. فلو قارناه مع الشاملة، الشاملة لا شك أنه عدد هائل وعدد كبير جدا، وهؤلاء لكن كتبهم قليلة بالنسبة للشاملة، لكنها هذه القلة مع الضبط والإتقان أحسن من الكثرة مع الأخطاء وعدم الإتقان. ففي قضية التخريج قالوا أن نكفيكم مؤنة التخريج، وهي كما يأتي في البحوث العلمية والأكاديمية. وهذا التخريج واقع لآلاف هذه الأحاديث، تجري هذه الخدمة الجليلة على قرابة 262,000 حديث. وأثر، يقدم البرنامج للباحث 3 خيارات للتخريج: إجمالي، متوسط، تفصيلي. عندك خيار التخريج، إما وسنراه معا، إما تخريج إجمالي بحيث يذكر من خرجه من العلماء ورقم الحديث أو الجزء والصفحة، إما تفصيلي بذكر الكتاب والباب وكل المواضع مثلا في البخاري. الإجمالي قد يأتيك فقط بموضع واحد، التفصيلي يأتيك بكل المواضع التي وردت في صحيح البخاري. أحيانا قد لا نحتاج إلى كل المواضع، نحتاج فقط إلى إثبات أن هذا الحديث في صحيح البخاري يكفينا التخريج الإجمالي. التخريج المتوسط يزيد لك المواضع، التخريج التفصيلي يعطيك كل يعني المواضع وكلام أهل العلم في ذلك والطرق المروية على حسب اختيارك الذي تختاره. قال في التخريج الإجمالي يكتفى بذكر الجزء والصفحة ورقم الحديث، ويضاف إليها في المتوسط الكتاب والباب ومدار الحديث، ويضاف إليها في التفصيل طريق الحديث وذكر المتابعات وذكر الاختلافات الواقعة في إسناد الحديث ومتنه. فيمكن ترتيب النتائج في التخريج المتوسط والتفصيلي طبقا للمتابعات التامة في القاصرة أو أصحية مصادر التخريج أو الشهرة، يعطيك خيارات في كيفية ترتيب هذه المصادر. يقوم البرنامج بصياغة تقرير التخريج ومتعلقاته على طريقة المحدثين، ويمكن نسخه وطباعته، يعني تأخذ هذا تنسخ هذا التخريج وتضعه في بحثك. يعرض البرنامج تقريرا بالشواهد وتخريجها لكل حديث يتم العمل عليه، إذا طلبت منه شواهد الحديث يعطيك الشاهد، ثم تطلب تخريج هذه الشواهد يعطيك هذا تخريج هذه الشواهد أيضا من الكتاب. يربط البرنامج كل حديث تم تخريجه بمواطن تخريجه في كتب التخريج المشتهرة كنصب الراية والبدر المنير ونحو ذلك، وكذلك تخريجه في كتب الرواة التي تتوسع أحيانا في الكلام على بعض طرقه، يعني ليس فقط كتب المتون بل حتى كتب التخريج التي درستموها هي مثل نصب الراية والبدر المنير وغيره، يمكن يعطيك مواضع هذه الأحاديث حتى يعني تستفيد من هذه الكتب أيضا. خدمة الشواهد، وهذه وهي من الخدمات الفريدة المهمة في البرنامج، فهي تجمع للباحث الأحاديث التي تشهد للحديث المعروض من رواية صحابة آخرين، وهذه لا شك أنها ميزة عظيمة جدا. الحكم على الحديث، تجمع هذه الخدمة للباحث أقوال أهل العلم في الحكم على كل حديث لهم فيه قول في كتب البرنامج، مما يوفر على الباحث المتخصص وقتا طويلا يبذله في سبيل ذلك، ويقف بها غير المتخصص على زبدة الكلام وخلاصة الحكم، يعني كل ما قيل في ذلك الحديث. يحصل الباحث من هذه الخدمة على تقرير آلي فيه تحليل الإسناد كل حديث بعينه، يستقي هذا التقرير مادته من قاعدة بيانات الرواة الضخمة، وهي تعين جدا في فهم كلام العلماء الذين جمعت أقوالهم في الحكم على الحديث. ولا شك أن هذه الخدمات قد نستنتج منها بحوثا أخرى يمكن من خلالها جمع أقوال أهل العلم في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو في راوي من الرواة، ثم يعني نبحث في دراسات أخرى. وخدمات الرواة أيضا قالوا عبارة عن مجموعة خدمات شاملة لرواة كتب المتون في البرنامج بإمكانيات هائلة يتفرد بها هذا البرنامج، وهي في حد ذاتها موسوعة متكاملة، لأن هذه الموسوعة إعداد قاعدة بيانات متكاملة لتراجم رواة كتب المتون والذين يبلغ عددهم قرابة 18,800 راوي، هؤلاء كلهم عندهم قاعدة بيانات تتعلق باسمه ونسبه وبلده ومولده وتاريخه وشيوخه تلاميذه ما قيل فيه، كل ما يتعلق براوي من الرواة. قال فيها حصر شيوخهم وتلامذتهم المرتبطين بهم في البرنامج وكلام أهل العلم فيهم ونحو ذلك، وربط كل ترجمة بمصادرها المتكاثرة من كتب الرواة، إمكانية عرض كل مرويات الراوي في البرنامج في مما يفيد في صبر حديثه ومعرفة قلة حديثه وكثرته، مع إمكانية عرض مرويات الراوي عن شيخه بدلالة صيغة محددة من صيغ التحديث التي روى بها عنه. يعني هذا الراوي الآن أريد أن أقف على مروياته في صحيح البخاري، يعطيني كل المرويات التي في صحيح البخاري، أريد أن أقف على مروياته في الكتب الستة. فهذا لا شك أن كثير من البحوث اليوم قائمة على جمع مرويات الراوي وصبر المرويات ثم النظر في هذه المرويات، وهذا لا شك شيء كان يأمل فيه كثير من الناس، وبعض البحوث قائمة على ذلك، مرويات فلان في الكتب الستة. فهذا البرنامج يسهل ويعطيك كل هذه المرويات كما يقال بضغطة زر فقط. تعيين جميع مواضع الرواة الواردين في أسانيد الأحاديث، وهذه المواضع تقارب 1,700,000 موضع. توضيح وإظهار علاقات الرواة بعضهم ببعض ونتائجها، كحال بعض الرواة الثقات المعروفين بالضعف في بعض شيوخهم مثلا، وهذه أيضا من البحوث العلمية، فلان ثقة إلا في هذا الشيخ، فيعطيك كل ما يتعلق بهذا الراوي مع هذا الشيخ، لأن لما أدخلوا البيانات راعوا مثل هذه الأمور ورمزوا لهذا الراوي أنه ضعيف في هذا الشيخ وكل ما قيل فيه في هذا الشيخ. معرفة التصنيفات الخاصة للرواة حسب ما اعتمده أئمة النقد والجرح والتعديل من نوع التدليس واختلاط وإرسال وبيان مواضعه في جميع رواياته في البرنامج، يعني كل مواضع مثلا التي فيها تدليس فلان، الأعمش مدلس، يعطينا كل المواضع التي عنعنها في كتب السنة والمواضع التي روى بالتحديد، وربط ذلك بكلام أهل العلم، حصر السلاسل الإسنادية التي يروى بها أي أو يروي بها أي راوي في البرنامج، وعرض الأحاديث المروية بها، يعني هذا الراوي ما هي السلاسل الإسنادية التي يروي بها؟ مالك مثلا، الإمام مالك يروي له عدة سلاسل، يروي عن نافع عن ابن عمر، يعطيك كل الروايات مالك عن نافع عن ابن عمر، يروي عن الزهري عن أنس، يعطيك كل الروايات، وهكذا، يعني يمكن أن تجمع ما يتعلق بترجمة فلان أو بسلسلة فلان عن فلان عن فلان من خلال هذه البرامج. أيضا إمكانية معرفة الرواة المتفق على إخراجهم في جميع كتب البرنامج، فلان خرج له جميع أصحاب هذه الكتب، وتعرف مقدار الأحاديث التي خرجوا له، مثلا فلان عنده في صحيح البخاري 100 حديث، في صحيح مسلم 50 حديثا، في سنن ابن ماجة 30 حديثا، وهكذا. إمكانية اختيار لفظ من ألفاظ الجرح والتعديل ليعرض كل الرواة الذين قيل فيهم هذا اللفظ، هذا كما ذكرنا. إمكانية حصر وعرض أقوال النقاد من علماء الجرح والتعديل في جميع الرواة الذين تكلم فيهم، مع إمكانية ترتيب أقوالهم وفق رواية تلاميذهم عنهم، فيعطيك كل ما قاله هذا الشيخ يرتب ذلك على حسب تلاميذه وكل ما يتعلق بالراوي. المتن المجمع، قالوا هذا عمل بحثي جبار غير مسبوق، تم فيه جمع روايات الحديث وألفاظه وزياداته في سياق واحد، يعني كل ما ورد في من ألفاظ لهذا الحديث يجمع في سياق واحد فقط. نعم، ثم يعطيك نعم يعطيك الأصل، الرواية الأصل، لأنهم يختارون الرواية الأصلية التي هي أكثر الألفاظ، ثم يزيدون من المصنفات الأخرى. على كل حال هذه رأيناها خدمة الأطراف المصنفين إلى آخر ما جاء في مميزات هذا البحث. نريد أن نقف على بعض يعني ما ذكر قبله وأمثلة واقعية. مثلا عندنا البحث النصي، نريد أن نبحث، طبعا هناك عدة خانات في البحث، بحث مطابق، بحث بالجزء، بحث بالوصف، بحث بالجذر، في كل النصوص، في الآيات، في الأسماء الرواة، في الأعلام والأماكن، في المتون، تختار ما شئت. مثلا أي حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس ليس من البر، اخترنا كل النصوص، يعني كل الكتب الموجودة في البرنامج، يمكن أن نختار مثلا المتون فقط، المتون فقط. عندما نختار كل النصوص يأتي كل كتب 90 كتابا، المتون فقط، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو متون أحاديث، بحث تبحث عن، يعطيك هذه أولا صحيح الإمام البخاري، ورد الحديث في صحيح الإمام البخاري بإسناده حدثنا آدم قال حدثنا شعبة إلى آخره، ليس من البر الصوم في السفر. هذه كل المواضع الأخرى في الكتاب، يعني كل المصنفات التي ذكرت هذا الحديث من كتب المتون الموجودة في الأصل. نريد مثلا الآن عندنا الخدمات، هذا أهم شيء، الخدمات تتناول التخريج، أحد الاستدراك عندنا هذه الخانة وهي التي تتعلق بالخدمات، هذه أهم شيء في البرنامج. أولا، أنت وجدت هذا التخريج، هذا الحديث، أريد أن أصوغ تخريج هذا الحديث من كتب النجوم. التخريج، تضغط على مادة التخريج، يعطيك هنا كما قلنا إما إجمالي إما متوسط إما تفصيل. فالإجمال يخرجه البخاري في صحيحه مجلد كذا رقم كذا، مسلم في صحيحه إلى آخره، يعني يعطيك يمكن أن تنقل هذا التخريج مباشرة نسخ وتنسخه. عندك التخريج المتوسط يزيد كتاب الصوم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم مسلم في كذا، كتاب الصيام وهكذا. عندك أيضا التفصيلي ويفصل لك أكثر في ثواني، يكون أكثر من الأول ويذكر الشواهد ويذكر كل الطرق. أيضا نحن نوعية التخريج الإجمالي والمتوسط والتفصيلي مفيد أيضا في الترجمة أو في إعطاء المعلومات. إيه لا شك، هو على حسب الإنسان ما يشترطه في بحثه. الباب قد لا يذكر ذلك، قد يذكر على حسب المدارس وطرق التخريج التي يمكن أن كتب أخرى عندنا، كتب المساعدة في التخريج، علل الحديث، تحفة الأشراف، إتحاف المهارة، يعطيك المواضع وتراجعها وتجد يعني معلومات أخرى عن الكتاب. هذا بالنسبة للتخريج للحديث الوارد في صحيح البخاري. عندك مقارنة المتون، يمكن أن تقارن المتن الأصل مثلا في صحيح البخاري مع مسند الإمام أحمد الذي ورد فيه الحديث، يبين لك بالألوان اختلاف هذه المتون. قال هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند بين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، قد ظلل عليه فقال ما هذا، قد ظلل عليه فسأل عنه فقالوا هذا صائم. إذن هذه مقارنة بين الأحاديث بين المتون فيه، وتختار عندك مسند الإمام أحمد أو مسند الدارمي، يعطيك كل يقارن بين المتن الموجود في الأصل الذي بحثت عنه صحيح البخاري مثلا مع المتن الآخر. المتن المجمع هذا الذي قلنا أنه يفيد في جمع كل الطرق، هو طبعا يختار المتن الكامل أو الذي ورد فيه الأصل المكتوب بالأسود، ثم الزيادات، تأتي الزيادات بين معقوفين وعليها حاشية ويذكر هذه الزيادة من أين زادها، من مسند الدارمي. الزيادة الثانية مثلا، الزيادة الثانية في هذه الحاشية زادها من صحيح ابن حبان وموضع ذلك. هذا المثل الآن في الصحيح صغير لكنه مع هذه الزيادات بهذه الألوان كبير، يعطيك الرواية الأصلية من أين، من مسند الإمام أحمد لأنها هي أكمل الروايات. والزوائد عندنا من مسند الدارمي، صاحب ابن حبان، سنن النسائي، سنن الكبرى وغير ذلك من المصنفات. فهذا يحتاج إليه الباحث في جمع كل ما يتعلق بذلك الحديث أو متن ذلك الحديث، ويمكن طباعة، طبعا يمكن طباعة هذه النتائج أو نسخ هذه النتائج. من الخدمات أيضا كما قلنا الرواة، أي هؤلاء الرواة الآن، آدم، من هو آدم؟ يعطيك ترجمة آدم، اسمه الكامل، كنيته، نسبه، النسب بلد الإقامة، علاقاته بعلاقات الراوي، يعني من حيث النسب هو مولى لمن إلى غير ذلك، تاريخ الوفاة، بلد الوفاة، بلد الرحلة أين رحل، الكوفة، البصرة، الحجاز، مصر والشام، في أي طبقة هو؟ الطبقة التاسعة. الرتبة عند الحافظ بن حجر ثقة عابد، وعند الذهبي ثقة مأمون. وهنا تلاميذه أو شيوخه روى عن من؟ روى عن إسرائيل بن يونس كنيته أبو يوسف، تاريخ الوفاة الطبقة السابعة. عدد المرويات كم روى عن هذا الراوي؟ 14 رواية. روى عن إسماعيل بن عياش كم روى عنه؟ 3 روايات. فندرك عن هذا الراوي هل هو مكثر عن هذا الشيخ أو ليس مكثرا عن هذا الشيخ. عندنا روى عنه نفس الطريقة، روى عنه فلان كم عدد المرويات؟ 1، 2، 3، 4، 6 إلى آخره. الجرح والتعديل، كل ما قيل فيه هذا الراوي. قال أبو حاتم صدوق المصدر، سئل أبي عن أبي عن آدم بن أبي إياس فقال ثقة المأمون المصدر عن الحديث، مثلا الجرح والتعديل بن أبي حاتم. تصنيفات خاصة وفوائد، يعني كيف كان هذا الراوي، له بعض الميزات، مثلا أن له كتب وكتبه صحيحة، كان مدلس، كان مختلط، إلى غير ذلك من الأشياء التي تميز بها هذا الراوي عن غيره. صور الورود أيضا، كيف يرد آدم بن أبي إياس، آدم أبي إياس، آدم ابن أبي إياس العسقلاني. مثلا آدم بن أبي إياس ورد 354 مرة بهذا الاسم، لا شك أن هذه قاعدة معلومات متكاملة بعضها لبعض، وهذا يحتاج أن تعرف في كل كتب المتون أن هذا الراوي هو آدم بن أبي إياس، ورد بهذه الكنية أو ورد بهذه النسبة، ثم تجمع كل ما يتعلق به في موضع واحد. مروياته في كتب المتون، في صحيح البخاري عدد المرويات 190، في صحيح ابن خزيمة 2، في الكتاب الفلاني صحيح ابن حبان 5 روايات، ثم مصادر الترجمة. وكذلك نفس الشيء بالنسبة لكل راوي من الرواة، اخترت الرواة بمجرد الضغط على الراوي، مجرد الضغط على الراوي يعطيك كل المعلومات حول هذا الراوي. عندنا خاصية الإسناد، رسم شجرة الإسناد. هنا الحديث في البخاري عن آدم عن شعبة، وانظر كلما ضغطت على راوي أو اقترب من راوي يعطيك من هو هذا الراوي، يعني يمكن تضغط عليه فيبين لك هذا الراوي ما قيل فيه بشكل مختصر عن فلان عن فلان. هذا الإسناد الواحد، نحن لو مثلا أردنا شجرة الإسناد لكل المصادر، تضغط مجرد الضغط تختار إما جميع المصادر أو تختار بعض المصادر فقط، فتكون موافق، طبعا الشجرة ستكون متشابكة جدا، بمجرد أن تكون موافق يعطيك هذه الشجرة. طبعا تحتاج ممكن تكبير هذه الشجرة وتنظر فيها وتنظر في المدارات والمتابعات وغير ذلك. وهذه الشجرة أيضا، هذه الشجرة عرض عالي، تميز الراوي الأعلى، يمكن أن تميز من هو الراوي الأعلى في هذه الشجرة، الراوي الأعلى يميز لك، تمييز المصنف أصحاب المصنفات، يميز لك أيضا الراوي الذي عليه المدار فقط، مدار الروايات، فلان عليه المدار وفلان عليه المدار وفلان عليه المدار وهكذا، فعلى حسب اختيارك أنت. من الخدمات أيضا تحليل الحديث، يعني تحليل الحديث، حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم هو سنة قولية، تحليل المتن مرفوع، رقم الحديث، ترقيم الشركة، ترقيم في الطبعة إلى آخره. عندك أيضا غريب الحديث، ليس من البر الصيام في السفر، ويأتي في كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير شرح الحديث، طبعا الشرح سيكون من كتب الشروح المعتمدة، عندك فتح الباري ويمكن أن تقرأ الشرح من هنا، عندك مثلا عمدة القاري المنهاج في شرح فلان إلى آخره. الربط الموضوعي بالحديث. الربط الموضوعي عندك عدة موضوعات يتناولها هذا الحديث، مثلا يصل الإسلام في العقيدة، الأخذ بالرخصة، الفطر في السفر، صيام النفل في السفر، الفطر في السفر أفضل أم الصيام، السيرة، إلى غير ذلك من الربط الموضوعي. ويمكن أن يعني تبحث عن مصادر أخرى لمثل هذه الموضوعات. وأيضا في يستعمل قضية التواتر، هل هو متواتر أو ليس متواتر، أخرجه الشيخان عن جابر وأحمد بن كعب عن وأحمد عن كعب بن عاصم وأبي برزة والطبراني عن ابن عباس وابن عمر وعمار بن ياسر وأبي الدرداء، فهذا يعتبر من المتواتر. طبعا هذه الأبواب أحيانا قد ينقص باب وأحيانا قد يزيد باب على حسب ما يتوفر في ذلك، على حسب ما يتوفر في ذلك المجال. عندنا أيضا هنا لم يأتي في قضية المصطلح شيء. طبعا التشكيل يمكن النص أن يكون مشكلا بأكمله، ويمكن حد هذا التشكيل، ويمكن حد هذا، وهناك أشياء كثيرة جدا في تطبيقات علوم الحديث، مثلا تطبيقات المصطلح التي كلمتكم عنها، هذه تطبيقات المصطلح. مثلا هو عنده موقع برنامج، أنا نسيت أن أخبركم، طبعا هو يشتغل عندهم خلاص الحماية، ولكن موجود في الموقع أو موجود عبر الانترنت، لكن الذي في الانترنت ليس فيه كل هذه الخاصيات، ناقص كل شيء الآن، لا أظن أنه فيه بعض الخاصيات ناقصة، والله أعلم، لا كثير منها موجود، كثير من خاصة ما يحتاجه يعني طالب العلم، هو مقرصن لا شك، لكن الإنسان يشتغل إذا وجد يعني الشيء الأصلي الذي على الناس ممكن، ممكن جدا. إن هذا الذي عندي أصلي، الذي عندي أصلي يعني يشتغل عن طريق فلاش ديسك كحماية للبرنامج، لكن طبعا البرنامج موجود على الناس، فيمكن حتى له موقع خاص، أظن له موقع خاص يمكن أن يشتغل عليه الإنسان من خلال هذا الموقع، فيسهل لك عملية التخريج يعني تسهيلا رائعا جدا، وتقف على فوائد كثيرة جدا. هذا يعني ما يتعلق بالبرنامج، والله أعلم. شو